بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم الكثيرة التي أنعم بها علينا في هذا الشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القبول وأن يرزقنا الإخلاص والصدق، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعون الله تعالى نبدأ درسنا هذا المساء. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى إلى أن وصلنا إلى كتاب الصوم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو تياح قال حدثني أبو تياح أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو تياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاني خليلي أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. نعم. صيام 3 أيام من كل شهر. نعم. وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، هذا الحديث فيه مشروعية الصيام واستحباب صيام أيام البيض، وهي 13 و14 و15. سميت أيام البيض لبياض القمر فيها، يستحب صيامها والمداومة عليها. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن صوم 3 أيام من كل شهر، لكن تحديدها ب13 إنما جاء في حديث آخر، هو حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصوم 13 و14 و15. ومن دقائق تراجم البخاري أن البخاري ترجم قابة أيام البيض 13 و14 و15، والحديث ما في أيام البيض، فيها 3 أيام من كل شهر. فهذا إيماء البخاري بأنه إذا صام 3 أيام أن يجعلها أيام البيض، وإلا فيجوز الإنسان أن يصوم، فيستحب الإنسان أن يصوم 3 أيام ولو غير أيام البيض. لو صام 3 أيام من أول الشهر أو من وسطه أو آخره أو مفرقة، يوم في أوله ويوم في وسطه وآخره، حصل الساعة المقصود وحصل الأجر. لكن إذا أمكن جعل هذه الثلاثة هي أيام البيض 13 كما في حديث أبي ذر فهو أفضل. ومن دقة تراجم البخاري أنه ترجم بأيام البيض وذاته بالحديث الذي فيه ما في تحديد أيام البيض. أعد الحديث. قال حدثنا، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ما فيها الحديث ما فيها أيام البيض، والترجمة فيها أيام البيض. فكان البخاري يقول لك هذه أيام الثلاثة في الحديث، لك أن تختار في وقت من الشهر، لكن أفضل أن تجعلها أيام البيض إذا تيسر. فإذا تيسر جعلها أيام البيض، وإذا لم تيسر صمها ولا في غير أيام البيض. ومن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، لأن الحسن بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عبد الله بن عمرو العاص: قال صم من الشهر 3 أيام فذلك مثل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، وذلك لأنه كان يدرس الحديث رضي الله عنه، كان لا يكتب وكان راوية الحديث، أكثر من 5000 روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدرس الحديث في بعد العشاء ويتأخر في النوم، فأوصاه النبي أن يوتر قبل أن ينام لأن يخشى أن لا يقوم خلاله. لماذا؟ يدرس الحديث، يدرس حفظه، يتحفظ يدرس. فلذا هذا أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام. وأما من طمع أن يقوم في آخر الليل فهذا هو الأفضل، كما في الحديث الآخر من طمع من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا كان الإنسان يطمع أن يقوم آخر الليل هذا هو الأفضل، أنه يوتر في آخر الليل، وإذا كان يخشى أن لا يقوم فيوتر أوله. وأبو هريرة يخشى أن لا يقوم لكان يدرس الحديث، فلهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، وأوصاه بصلاة الضحى ركعتي الضحى أقلها ركعتان. ومن صلى الضحى فقد أدى الصدقات عن السلميات التي ركب عليها جسد الإنسان. جسد الإنسان مركب من 360 مفصل، يجب عليه أن يصدق على كل مفصل صدقة، لكن الصدقات كثيرة، التسبيح صدقة والتحميد صدقة والتكبير صدقة والمعروف صدقة ونعمك صدقة والإصلاح بين الناس صدقة وهكذا. ثم قال في الحديث في صحيح مسلم: ويوجد من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صلى ركعتين أدى الصدقات، الصدقات عن السلميات وهي المفاصل التي ركب عليها جسم الإنسان. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا، اللهم ارزقه مالا وولدا، وبارك له فيه، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أمينة حدثني أمينة نعم حدثني ابنتي أمينة أمينة صلى الله عليكم وحدثتني ابنتي أمينة أنها قالت أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم زار أم سليم وأتته بطعام، أتته بسمن وتمر، والنبي صائم فلم يأكل، أراد أن يتم صومه، وقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وأعيدوا التمر فإني صائم. ثم صلى في البيت في مكان يتخذونه مصلى للتبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الفريضة، يعني نافلة. وثم قالت أم سليم وابنها أنس وكان خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قالت: يا رسول الله، يدعو لخويدمك خاص، فدعا لها بخير الدنيا والآخرة، اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال: اثنتان وجدتهما في الدنيا، أما المال فإني ما أكثر الناس مالا، وأما الولد فإنه لما قدم الحجاج البصرة ذكرت له ابنة أمينة أنه دفن لهم صلبة اللي ماتوا 117 شخص اللي ماتوا، هذا اللي ماتوا غير الأحياء، وما يعرفهم من عددهم، لكن ابنة أخرته تحصيهم 117 هذا اللي ماتوا. وقال: الآن اثنتان وجدتهما والثالثة انتظروها وهي دخول الجنة. وهذا فيه دليل على أنه ما يلزم الإنسان أن إذا زار قوما يأكل، فإذا كان صائم وقال دعوه وأتى وهو صائم يعتذر إليهم ويقول صائم ويدعو لهم وينصرف، فإن كان يشق عليهم فإنه يفطر، لحب أن يفطر فهو أفضل إذا كان يشق. وكذلك إذا جاء ضيفه صائم وكان يشق عليه أنه يبقى صائم فإنه يفطر من أجله فلا بأس، والنبي صفع على هذا وهذا. وجاء في الحديث الآخر إذا دعا أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، صلي يعني يدعو. إذا دعا أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم يعني يأكل، وإن كان صائما فليصلي يعني يدعو وينصرف، يدعو له. نعم، يعني ليس إجابة الدعاء ما يلزم منها الأكل، تأتي الدعوة وتجيب وتتحدث معهم، وإذا قدم الطعام تعتذر أو تنصرف تدعو لهم أو تبقى وتدعوهم. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصوم من آخر الشهر. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه. قال: يعني رمضان؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. نعم، سرر الشهر هو آخره، وهذا الرجل كان له عادة يصوم من آخر الشهر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم على عادته. فإذا كان الإنسان له عادة يصوم، قال: ما صوم سرر لهذا الشهر يعني من آخره. غير ما سرره هو جمع سرة، والسرة هي منتصف الشهر، وقيل سرر آخره. فهذا الرجل كان له من عادة أن يصوم آخر شعبان، فقال له نفسه: يا فلان، ما صمت عادتك من سرر؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت رمضان فصم، تقضي عادك وتصوم يومين بدل اليومين اللي أفطرتهما. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. إيش باب؟ باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة. عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة. نعم. عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم. نعم، هذا فيه النهي عن صوم يوم الجمعة يعني يفرد وحده، يفرد وحده، هذا منهي عنه. وجاء في الحديث الآخر: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا ليلتها بقيام من بين الليالي. وجاء يمكن المؤلف حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت أمسي يعني الخميس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فهذا فيه دليل على أنه لا يجوز صيام يوم الجمعة مفرد، بل يصوم قبله يوم وبعده لا بأس، أما أن يفرد يوم الجمعة بالصيام فلا. ويوم السبت كذلك جاء النهي، قال: لا صوم أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. لكن الحديث ضعيف على الصحيح، والعلماء اختلفوا فيه. من العلماء من قال إنه صحيح والصواب أنه ضعيف، ومن العلماء من قال أيضا إنه منهي عن إفراده، فإذا صام معه الجمعة وصام معه السبت فلا بأس. وما يدل على ضعف وأنه يجوز صوم يوم السبت حديث جواري السابق، قال: أصمت أمسي الخميس؟ قالت: لا. قال: صومي غدا يا السبت؟ قال: لا. قال: فأفطري. فقلت: صومي غدا يعني السبت، هذا دليل على أنه يجوز صوم يوم السبت. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. نعم هذا صريح في النهي عن صوم الجمعة إلا إذا صام معه قبله يوم وبعده يوم، وأن النهي إنما خاص إذا أفرده. بعض الناس يقول عنده فراغ يوم الجمعة ما في عمل يريد أن يخصه، نقول لا تخصه، لكن لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة وأراد أن يصوم عرفة وحده فهل يصومه وحده؟ الأفضل يصوم قبله يوم، لكن لو لم يتيسر هل يصوم وحده؟ الأقرب أنه لا بأس، لأنه ما صام من أجل يوم الجمعة إنما صام من أجل كونه يوم عرفة، لكن الأفضل والأحط أن يكون يصوم معه الخميس. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاء وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. أن تصومين ولا أن تصومي؟ مكتوب هنا يا شيخ أن تصومين كذا بالنون عندكم، ها أن تصومين بدون نون، أن تصومي أن تصومي عندك نون؟ أي عندي نون ها خطأ أن تصومي. نعم أحسن الله إليكم. قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ نعم. قالت لا. قال فأفطري. نعم. وقال حماد بن الجعد أنه سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. نعم أفطرت لأنها ما صامت الخميس ولا تصوم السبت فلذا أفطرت. نعم دل على أن الإنسان إذا صام يوم الجمعة ولا ما صام الخميس ولا يريد صوم السبت عليه أن يفطر، يلزمه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم يوم الجمعة مفردا. نعم لأنه الحكمة لأنه عيد الأسبوع وعيد الأسبوع ويوم الجمعة. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب هل يخص شيئا من الأيام. وقال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا. قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. باب هل يخص باب هل قال البخاري رحمه الله باب هل يخص شيئا من الأيام. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. يعني كان عمله ديمة يعني مستمر عليه الصلاة والسلام. هذا يخص شيئا من الأيام؟ قال لا كان عمله ديمة. وهذا لا ينافي أنه تخصص الاثنين والخميس كالحديث كان النبي لما سئل عن الاثنين قال لذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وجاءنا وكان صوم الاثنين والخميس، وكذلك أيام البيض في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. فهذا لا ينافي هذا، والمعنى أنه كان عمله ديمة مستمر عليه الصلاة والسلام، ولهذا كما سبق كان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم ينتهز وقت الفراغ. نعم عليه الصلاة والسلام. كمل أحمد. قال البخاري رحمه الله تعالى باب صوم يوم عرفة. قال رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال رحمه الله: نعم، هذا دليل على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة، وأنه لا ينبغي للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة. وهل يجوز أو لا يجوز خلاف بين أهل العلم، ولكن الأفضل أن يكون مفطرا. ولما تمار الناس وشكوا هل كان النبي صائم أو ليس بصائم، أرسلت أم الفضل زوج العباس قدح من لبن النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على بعيره فشربه، والناس ينظرون فعرفوا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، دل على استحباب الفطر للحاج بعرفة. أما غير الحاج فإنه يستحب له الصيام، وفيه فضل كبير، وأن صيام عرفة يكفر الذنوب سنتين لغير الحاج، أما الحاج فالأفضل أن يكون مفطرا بعرفة. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف. عايش عن ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. عن ميمونة هناك علم الفضل حدثنا هذا السند حدثنا قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو بن عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. والحديث الأول عن أم الفضل، يعني كل واحد أرسلت، ويحتمل أن إحداهما أرسلت أنه أن قضية واحدة واتفقت على إرساله. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. نعم، في تحريم صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، يحرم صومهما، وكذلك أيام التشريق الثلاثة يحرم صومها إلا لصنف واحد من الناس وهو الحاج الذي لا يجد هديا ولم يتمكن من الصيام قبل العيد، فإنه يصوم أيام التشريق الثلاثة، 13 والرابع عشر والخامس عشر، خمسة أيام في السنة يحرم صومها، ما هي؟ عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، 11 و12 و13 من الحجة، لكن 13 و14 يجوز صومها للحاج الذي لا يجد الهدي، ويوم العيد ويوم الفطر الأضحى هذه يحرم صومهما بكل حال. نعم، في التعليق عليها صيام عرفة. نعم، إشكال صيام عرفة وإرسال ميمونة. نعم، أولا أي هو في الموقف في عرفة وإن كان جالسا على بعيره، لأن المراد بالوقوف بعرفة هو الكينونة، هو الكينونة كينونة فيها، يعني الوقوف بعرفة توجد في أرض عرفة، وليس المراد تقف سواء جالس ولا نايم ولا تمشي، هذا يعتبر وقوف، المهم توجد على أرض عرفة من زوال الشمس إلى غروبها، هذا يعتبر وقوف، وليس المراد تقف على قدميك، لا، حتى ولو كنت نايم ولو بتضطجع ولو كنت تأكل جالس أو تمشي. نعم. ثانيا ويحرم عليه صوم عرفة، وهذا هو الأرجح، لأن الأصل والنهي عند الجمهور على أنه للتنزيه. هذا الأصل لإيش؟ ويحرم، ويحرم عليه صوم عرفة، وهذا هو الأرجح، لأنه الأصل والنهي عند الجمهور على أنه للتنزيه. يعني جمهور العلماء على أنه للتنزيه ما يحرم، والقول الثاني أنه يحرم صوم عرفة لأن النبي نهى عنه، نهى عن صوم عرفة بعرفة. نعم. ثالثا على يكون يأثم إذا صام عند المحققين، وعند الجمهور خلاف الأولى فمكروه. نعم. ثالثا ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أم الفضل، فيحمل على أنهما أرسلتا معا، أرسلتا معا، أرسلتا معا، يعني ميمونة أم الفضل اتفق على أنه أرسل أحد، حديث الأول أم الفضل أرسلتا، حديث ميمونة اتفقتا أختانا، فاتفقتا على أن ترسلا الحلاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا في هذين الحديثين مشروعية الفطر في يوم عرفة للحاج واستحبابه وكراهة صومه للحاج. نعم. لحديث أبي هريرة نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نعم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم، وأخذ بظاهر هذا الحديث بعض السلف فقال يجب الفطر يوم عرفة للحاج، وأما غير الحاج فصومه مستحب لما ورد من الترغيب فيه، وأنه يكفر ذنوب سنتين. طيب. قال البخاري رحمه الله باب صوم يوم الفطر. باب صوم يوم الفطر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. في تحريم صوم الفطر ويوم الأضحى، عيد الفطر هذا هو الفطر بعد صيام رمضان، ويوم الأضحى وهو عيد الأضحى يؤكل فيه من النسك. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. نعم. اشتمال الصماء هو أن يشتمل بثوب واحد، فله تفسير عند أهل اللغة، هو له تفسير عند الفقهاء، فتفسيره عند أهل اللغة أن يأتي بثوب واحد، قطعة قماش أو فوطة كبيرة، ولا عليه ما عليه سراويل ولا فنايل ولا شيء، ثم يتجلل به ويكون كالكيس كالصخرة الصماء. قالوا يحتبس نفسه، والفقهاء فسروه بأنه إذا رفع طرفه على كتفيه بدت العورة، فنهي عنه لما فيه كشف. أما الكلام عن السراويل ما فيه إشكال، هذا اشتمال الصماء. والاحتباء كذلك، الاحتباء هو أن يجلس على لثيه ويضم رجليه ساقيه ويجعل ثوب على رجليه وعلى كذا، فاللي أمامه ما يشهد العورة، ما عليه سروال، واللي يوقف يشهد عورته، فنهي عليه لما فيه كشف العورة. هذا كان العرب هكذا كانت تصوم، لكن إذا كان عليه سروال ما فيه إشكال. نعم. وكذلك الصلاة نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب صوم يوم النحر. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينة قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. نعم. ينهى عن صوم يومين، الفطر والنحر. فطر يوم عيد الفطر بعد، وهو أول يوم شعبان بعد صيام رمضان، والأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الأضحى، يوم الأضحى. وعن البيعتين الملامسة والمنابذة. الملامسة هو أن يقول البائع المشتري أي ثوب لمسته فهو أعلاك بمئة، تكون عنده ثياب معلقة، قد يلبس ثوب يساوي مئة، قد يلبس ثوب يساوي مئتين، قد يلبس ثوب ما يساوي إلا 10 ريالات، هذا في غرر، فلا يجوز، فلا يجوز بيع المنابذة. كبيع المنابذة يقول أي ثوب نبذته طرحته إليك فهو لك ب50، قد يمضي له ثوب يساوي 200، قد يمضي له ثوب ما يساوي إلا 5 ريالات، هذا غرر، في غرر. قال وقال وفسره بعضهم بالمنابذة أيضا بأن يرمي حصات، وبعضهم سمى بيع الحصات، ويقول أي مكان وصلت له الحصات من هذه الأرض فهو عليك ب1000 أو ب2000 أو 100. هذا ونهي عن هذه لما فيها من الغرر، نهي عن هذه البيوع لما فيها من الغرر. نعم، الواجب على الإنسان إذا اشترى سلعة يقلبها وينظر لها، ما يقول أي ثوب تلبسه أو ثوب أطرحه لك بكذا وكذا، ما يصلح هذا، هذا غرر، لابد ينظر ثوب ويقلبه ويتفقان على السعر. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال قال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. يعني إذا نذر أن يصوم يوم الاثنين ووافق يوم الأضحى يجب عليه أن يفطر ويصوم يوما آخر، ليس له أن يصوم يوم العيد. إذا نذر قال نذر أن يصوم الاثنين وصادف الاثنين يوم العيد، هل يفي بنذره؟ قال ابن عباس الله وافى، الله أمر بالوفاء بالنذر، والنبي نهى عن صوم يوم الفطر. يجمع بينهما بأنه يجب عليه يفطر يوم العيد ويقضي ونذره في يوم آخر الاثنين الذي بعده. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرم ومسجد الأقصى ومسجد هذا. نعم، هذه 3 كلها منع عنها. الأول لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها ومع محرم، هذا في تحريم سفر المرأة حتى ولو الحج بدون محرم، ولو الحج. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لا تسافرون إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك، أمره أن يترك الغزو وأن يكون مع امرأتي، هذا يدل على أهمية المحرم، يعني هو مكتوب في الغزو وامرأته تريد الحج وحدها، فقال اترك الغزو واذهب مع امرأتك، فما بال هذه النساء تسافر وحدها ولا تبالي، بعض الناس يرسل مولية ولا يبالي. والثاني لا يجوز الصلاة إلا بعد العصر، لا صلاة، نهى عن صلاتين، الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس والصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والثالث الصوم عن النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والرابع إيش الرابع؟ نعم، شد الرحال، الرابع شد الرحال، يعني لا يسافر الإنسان شد الرحل للقربة والعبادة إلا لثلاثة، المسجد الحرام لأن والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، ما عداه ما يجوز أن تسافر إلى مسجد في الرياض أو في مصر أو في الشام أو في العراق، تسافر المسجد لا أو القربة، ما تسافر إلى 3 مساجد القربة وطاعة، لكن تسافر للتجارة، تسافر للزيارة، تسافر للتعزية، لكن تسافر العبادة بقعة لأجل العبادة منيعا يعني. إلا هذه 3، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي ومسجد الأقصى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يسأل ويقول: نصلي في الحرم صلاة الجنازة أمام الإمام، فما حكم صلاتنا؟ على كل حال حاول تصلي يعني في الجهة الأخرى، الجهة الأخرى، الجهة إذا كانت الجهة الأخرى ما الجهة التي في غير جهة الإمام أمر واسع. أحسن الله إليكم. هل ثبت عدد معين لصلاة القيام الليل؟ نعم. هل ثبت عدد معين لصلاة قيام الليل؟ لا ما ثبت، يصلي ما شاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. لو صلي 100 أو 200 أو 300 تختمها بالوتر ركعة لا بأس، ولكن الأفضل 11 أو 13 إذا تيسر. يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا يعني في الأغلب، وإلا فثبت النبي أوتر ب13 وأوتر ب9 وأوتر ب7 كما في البخاري. ولكن إذا بعض الناس يقول: أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أصلي 11 ركعة، وتجده لا يصلي. بعض الناس حتى بعض صغار السن يصلي مثلا في الحرم 11 ركعة ويجلس، فتقول له: لماذا؟ قال: هذه صلاة الرسول 11، أنا ما أصلي إلا 11، وهذا فيه زيادة. نقول: طيب أنت صلي مثل صلاة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، وكانت عائشة تقول: في السجدة الواحدة قد ما قرأ الواحد 50 آية. تقدر هذا يعني تقتدي بالرسول في العدد ولا تقتدي في الكيفية، تقتدي في الكمية وتقتدي في الكمية. إذا كنت تصلي تقتدي بالرسول طول الصلاة طول الركوع، وهذا 11 ركعة. فإذا كنت لا تستطيع، إذا لا تستطيع الحمد لله صل زد على ما زد الركعات، وصلي مع الحرم جميع الصلوات، وصلي مع الإمام حتى ينصرف حتى يكون القيام ليلة، والأمر واسع الحمد لله. فلا ينبغي تشديد في هذا، فليس هناك حد محدد في تحديد 11. والصحابة صلوا 20 ركعة تراويح، وصلى النبي 11 ركعة، والصحابة صلوا 20 ركعة، والأمر في هذا واسع ما في تحديد. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى ثنتين ثنتين سلم، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، ما في تحديد. ولكن إذا كنت تصلي في المسجد عليك أن تتابع الإمام ولا تنصرف حتى ينصرف، حتى يكتب قيام ليلة. إذا صلى الإمام 10 صلي 10، 20، 30، خليك مع الإمام، لا تنصرف حتى ينصرف الإمام حتى يكتب الله لك قيام ليلة، ولا تحرم نفسك الأجر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول: أتيت لأداء العمرة ومدة إقامتي أكثر من أسبوعين، فهل أصلي سنن الرواتب أم لا؟ أي نعم، صلي سنن الرواتب، صلي إذا أتممت الصلاة صلي سنن الرواتب. نعم. وإذا قصرت الصلاة لا صلي سنة الظهر، إذا صليت الظهر ركعتين لا صلي سنة الظهر، وكذلك المغرب وكذلك العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل نسأله يقول: هل يلزم من المعتكف الصوم؟ سيأتي إن شاء الله في كتاب الاعتكاف، فأنا خلاف الجمهور يقول يلزم الصوم، والقول الآخر أنه ما يلزم، سيأتي إن شاء الله في باب الاعتكاف في البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل نسأله يقول: هل هذه الطريقة صحيحة في تكرار المحفوظ أن أقرأها 500 مرة أو شيئا من القرآن والحديث لتمكن؟ خمسمائة مرة؟ نعم. لا، خمسمائة شيء كثير، الحفاظ ما يكون 10، 20، 30 يكرر حتى يحفظ الجزء، أما 500 شيء كثير، 500 نعم يحتاج إلى وقت طويل. نعم. هذا اللي ما يحفظ 500 معناه ضعيف الحافظة، ما عنده حافظة. 500 كثير، تبي أوقات طويلة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز القول بالخليل؟ وقد سمعت الشيخ ابن باز يقول: إيش؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز أن نقول خليل؟ خليلي؟ نعم، خليل أو خليلي. وقد سمعت الشيخ ابن باز يقول: لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أبو هريرة أوصاني خليلي. أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صاحبكم خليل الله، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وقال: ما الجمع بينهما؟ هو رأي يقول: أوصاني خليل، والرسول يقول: ما لي خليل من الناس خليلة. الجواب: أبو هريرة اتخذ النبي خليل، ولكن النبي ما اتخذه خليل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الخليل هو المحبوب الذي بلغ الغاية وبلغت محبته دخلت في سوائد القلب، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد، ما يتسع، ولكن يتسع القلب لأكثر من حبيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب أسامة وزيد بن حارثة، يتسع قلبه لما كثير، لكن الخلة ما في، ما في مكان، الخلة لله فقط، ما يتسع القلب لأكثر. ولذلك لو كان في مكان يكون لمن؟ يكون لأبي بكر. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبه، يعني لو كان في القلب متسع لكان لأبي بكر، لكن لا يتسع القلب، ما يتسع أكثر من خليل واحد. إذن الخلة ما هي؟ نهاية المحبة وغايتها، نهاية المحبة هي الخلة. نعم، وسميت خلة لأن المحبة تتخلل شغاف القلب حتى تصل إلى سويدائه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: الموعظة بعد دفن الميت هي إيش؟ الموعظة بعد دفن الميت، الموعظة نعم، هل هي من السنة؟ نعم، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس، تكلم بكلمات معدودة لما كان لما لحد القبر، وعظ الناس وقال أستعذ بالله من عذاب القبر. أخذ البخاري من هذا وباب، وقال: باب موعظة المحدث عند القبر، باب موعظة المحدث عند القبر. فإذا تكلم بكلمات معدودة بدون إطالة والناس ينتظرون دفن الميت فلا بأس، فهذا من السنة بدون إطالة، كلمات معدودة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: هل مس الذكر بحاجز ينقض الوضوء؟ إيش؟ مس الذكر بحاجز ينقض الوضوء؟ لا، مس من حائل لا، مس إذا مس بدون حائل، مسها بكف، بالكف، باطن الكف أو ظهر الكف هذا. أما إذا مسه بالذراع أو مسه برجله فلا، إذا مسه ببطن الكف أو ظهر الكف بدون إيش؟ بدون حائل. أما إذا كان مراق قفازين فلا. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل حج البصرة: من مس ذكره فليتوضأ. قال البخاري: وصح شيء في هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: من تصدق بريال فبريال فقط، هل يؤجر ويثاب؟ نعم، الحمد لله يؤجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رد السائل بتمرة، بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، شق نص تمرة. والريال نعم تجمع مع الفقير، هذا ريال وهذا ريال، يحصل على شيء. نعم، كان المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلمزون المؤمنين، يعيبون المؤمنين، فاللي يجيب صدقة قليل يقول هذا الله غني عنه، واللي يجيب كثير قوله مرائي. فأنزل قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وهم على بريء. المنافقين المنافقون ما يسخر منهم أحد، فإذا صدق قليل قالوا هذا الله غني عنه قليل، والذي صدق بكثير قالوا هذا مرائي. فالله تعالى فضحهم في هذه الآية: الذين يلمزون المطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم على بريء. نعم، فتصدق الحمد لله بما يستطيع، قد يكون هذا اللي صدق بريال ما عنده إلا قليل. في حديث: سبق درهم ألف درهم، سبق كيف سبق درهم ألف درهم؟ هذا شخص ما عنده إلا درهمين فقط، صدق بواحد، واحد يأكل مع أهله نص ماله، والألف عنده ملايين، صدق بألف، شو ألف بالنسبة للملايين كيف وش يصير؟ كيف نسبته؟ هذا الأول صدق بريال نصف ماله، واللي صدق بألف عنده ملايين ما يساوي شيء، فسبق درهم من ألف درهم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: من سافر من بلده قاصدا لمكة لأداء عمرة وأدركه رمضان في مكة، هل يخرج زكاة الفطر في مكة؟ إيش؟ من يقول السائل: من سافر من بلده قاصدا مكة لأداء عمرة وأدركه رمضان، هل يخرج زكاة الفطر؟ نعم، في مكة؟ يخرج في مكة، لأن زكاة البدن عن البدن، وزكاة أولاده مع أهله، وإن أحب أن يوكلهم وكلهم في البلد ويخرج عن نفسه صاع في مكة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: ما هو الأفضل، صلاة التراويح أم صلاة التهجد؟ كلها صلاة الليل، سم كلها صلاة الليل، كلها فاضل، لكن حتى في غير رمضان صلاة آخر الليل النصف الأخير أفضل، صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، هذا معروف لأنه وقت التنزل الإلهي، الله تعالى في الحديث الصحيح ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فصلاة آخر الليل مثل ما جاء في الحديث الآخر، من خشي أن لا يقوم أول آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، نص كلام الرسول أفضل. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول هل تجب النية قبل الفجر لمن عليه قضاء من أيام رمضان؟ نعم، قضاء من رمضان لابد ينوي من الليل أو نذر أو كفارة، لابد ينوي من الليل قبل الفجر وكذلك رمضان. أما صيام التطوع ما في مانع ينوي ولو في النهار، إذا ما أكل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله في الضحى ويقول عندكم طعام؟ قالوا لا، قال إن إذن صائم، يصير ما أكل من الفجر إلى الضحى ما أكل يصوم، لكن ما يكتب له الأجر إلا من النية. من النية يجي في الضحى وأنت ما أكلت ولا أفطرت ولا شربت ماء ولا قهوة وأردت تصوم ما في ماء، تصوم نفل تطوع ولك الأجر من النية. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول قلتم من صام يوم الجمعة فليصوم يوم السبت، يعني هذا ظاهر الحديث، فما صحة حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ في خلاف بين العلماء، من العلماء ضعف والصواب أنه ضعيف، الصواب أنه ضعيف، ومن العلماء من قال أنه يمنع إفراده مثل الجمعة، وإذا صام قبله يوم بدأه فلا بأس، والصواب أنه ضعيف فلا بأس بصيام يوم السبت. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول أنا في المملكة لمدة شهر فهل لي أن أقصر صلاتي؟ لا، تتم الصلاة، عليك أن تتم لأنك مقيم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول في بلدنا يجمع إمام المسجد زكاة الفطر في المسجد من أهل المنطقة حيث يبدأ بجمعه من بداية رمضان ووسطه، لكن يوزعها على الفقراء قبل يومين من يوم العيد، فهل هذا فعل صحيح؟ نعم صحيح، إذا وكلت الإمام ودفعت إليه فلا بأس، ويدفعها في قبل أن يعد بيوم أو يومين، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول إذا سافرت إلى بلد لي فيها أقارب ومكثت 3 أيام فهل أخذ حكم المسافر؟ إذا سافرت إيش إلى بلد لي فيها أقارب، نعم، ومكثت 3 أيام فهل أخذ حكم المسافر؟ نعم مسافر أنت الآن، لكن إذا كنت في البلد صلي مع الجماعة، تسمع الأذان صلي مع الجماعة وتتم مع الإمام، وإذا فتك الصلاة تقصر، إذا كان مالك بيت ولا أهل وإنما أقارب فقط فأنت مسافر 2 و3 و4. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول نصابي وزكاتي في رمضان وقبل شهرين نفذ المال بعروض التجارة ثم بعت وراضي بمبلغ أكثر من النصاب، فهل تجب علي الزكاة في رمضان؟ نعم، ما دام صارت عروض التجارة تبني على الحول، تبني على الحول، الدراهم صارت عروض التجارة تبني على الحول. نعم تزكي في رمضان. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز أن أسمي ابنتي باسم إيلاف؟ سميها إيش؟ ابنتي باسم إيلاف. إناث؟ إيلاف بالفعل. إيلاف ما في معنى، الاسم ما ممنوع إلا إذا كان اسما قبيحا أو في تزكية، هذا ممنوع. وفق الله لجميع الطاعات، وصلى الله على محمد وعلى آله.